مدوا أكف ضراعة نحو الأولى طعنوا مروءتهم بألف شعار لا تسألوا من بعد ذا عن أمة اتخذت دثار الدل خير دثار مدوا أكف ضراعة نحو الأولى طعنوا مروءتهم بألف شعار لتسألوا من بعد ذا عن أمة اتخذت دثار الدل خير دثار هذا الكتاب وتلك شرعة أحمد فمتى نسير على خطى المختار يا ويل أمتنا التي رغم الأسى لما تزل تسعى بكل سعار أغرتهم الدنيا بزيف زخارف منسوجة بأنامل الكفار يا ويح أمتنا التي رغم الأسى لما تزل تسعى بكل سعار أغرتهم الدنيا بزيف زخارف منسوجة بأنامل